يقال خددت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة. ومنه قيل لذي اليدية مخدد اليد أي ناقص اليد. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم خداد أي ذات خداد، فقال جماعة ذات نقص يعني. وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت، خدجت وأخدجت إذا ولدت بغير تمام. وأم القرآن اسم الفاتحة، سميت أم القرآن لأنها فاتحة، كما سميت مكة أم القرآن لأنها أصلها. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها. ومعنى آخر أظهر أن أم القرآن فاتحة الكتاب سميت أم القرآن لأن معاني القرآن جمعت فيها، في التوحيد والإيمان بالنبوة والبعث والقيامة والولاء والبراء والقدر، وأصول الإيمان كلها التي تدور عليها معاني القرآن جمعت في هذه الفاتحة، ولذا سميت القرآن العظيم. أيضا قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال هي فاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم. وما ذكرش فائدة المد التي ذكرت في وجه محمود رضي الله تعالى عنه، محمود بن الربيع الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة من بئرهم وثبتت بها صحبته، وهذا دليل على أنه عقل هذه الفعل تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بخ في وجهه بعض الماء. فهذه من رواية الصحابة عن بعضهم بعضا، لأن محمود بن الربيع من صغار الصحابة رضي الله عنه. قال وأما أحكام الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم أي في المسيء صلاة اقرأ ما تيسر، ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن. فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ، لأنه ظاهر اللفظ إذا لم يمكن حمل الكلام على الحقيقة الكاملة، لأن الرجل صلى بس ما قراش الفتحة، ففي صلاة وجدت لكنها لا يمكن نفي الذات، فيحمل على أقرب نفي له هو نفي الحقيقة، ونفي الحقيقة هو نفي الحقيقة الشرعية. وممكن نقول لا صلاة شرعية تبقى نفسي لذات الصلاة الشرعية، وده الصحيح الذي لا شك فيه، وهو أن النفي هنا ليس لنفي الكمال بل لنفي الصحة، لأن النفي إذا لم يمكن توجيهه إلى نفي الذات حمل على أقرب المجازات إليه وهو نفي الصحة، أو نقول نفي الحقيقة بس الحقيقة ليه الشرعية، وده أحسن أنها تبقى يحمل على ظاهره فعلا، يعني ليس هناك صلاة شرعية. يقول ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، صريح والأرض عدم الإجزاء. رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح، وكذا رواه ابن أبي حاتم. وأما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة، وفي رواية ابن حبان مش كلام نوري، رواية ابن حبان في المسيء صلاة وهو عند أبي داود فاقرأ بفاتحة الكتاب، صرح بوجوب قراءة الفاتحة في المسيء صلاة، فهذا يدل على أنها هي المقصودة بما تيسر لسهولة حفظها وكثرة من يحفظها من المسلمين، أو على ما زال على الفاتحة. بس لو حمل على هذا المحمل هيبقى ده دليل على وجوب الزيادة، والصحيح عدم وجوب الزيادة لمفهوم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، مفهومها إذا قرأ فيها بأم القرآن فهي إيه؟ ليست خداج أي كاملة، يبقى الصلاة صحيحة. وقال صلاة إلا بأم الكتاب فصاعدة، يبقى صاعدا دي زيادة على أم الكتاب، وتصريح أبي هريرة إذا صليت إذا قرأت بأم الكتاب فقد أجزأت فقد أجزأت عنك. فالصحيح أن كلمة يحمل على ما زاد ليس بظاهر. يقول أو على من عجز عن الفاتحة أحسن الوضوء، طبعا ده صحيح من جهة المعنى إن هو اقرأ ما تيسر إذا لم يتيسر له الفاتحة، لكن الصحيح إن حديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن المقصود به الفاتحة. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب في دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك، فاقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المقرأ تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حرك اللسان بحيث يسمع اللسان والشفتين طبعا يعني معلوم معاه وخروج النفس زي ما قلنا، عشان اسمها مخارج الحروف لابد ان هو فيها ويخرج منه يعني او اثناء القراءة، يعني ما يكفيش ان هو يوقف كده هو ويقعد يتدبر الايات من غير ما يقراها يبقى صلاته بطل. كثير من الناس يفعلوا ذلك، وفي التسبيح والتكبير يظل سنوات يصلي صلاة باطلة لأنه يظن أن القراءة تكفي ما هو إيه؟ يمر الآية على إيه؟ على قلبه، أو يمر التكبير والذكر على قلبه، لابد أن يملك لسانه. زي ما قلنا بحيث يسمع نفسه. أي لو كان خالياً. أما لو هو حرك فقط من غير ولا نفس يخرج، حيث لوحده ما خرجش حاجة خالص ولا هوى ولا دخل ولا خرج، يبقى الصلاة باطلة. يبقى لم يقرأ. يقول بحيث يسمع نفسه. لو هو واثناء الشهيق ينفع برضه هيبقى ايه؟ هتبقى صحيحه لانه يسمع نفسه. انا ممكن كده سمعت قلت ايه؟ سبحان الله. فهذا حيث يسمع نفسه، ودي اللي هو العلماء اشترطوه. ولهذا اتفقوا على ان الجنب لو تدبر القران بقلبه من غير حركه لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءه الجنب المحرمه، اي عند الجمهور. والا فالصحيح ان قراءه الجنب ليست محرمه لأنه لم يدل عليها دليل. قال وحكى القاضي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا، مفيش قراءة وجه ابتداء، وهي رواية شاذة عن مالك، لا مأموم ولا إمام ولا واحد، لا وقف له خلاص. فقف كده وركع وسجد وخلاص. لا بخلاف مذهب ابي حنيفه، هذا ابو حنيفه يجزي ايه؟ ايه من الاقوال. وقال الثوري والاوزاعي وابو حنيفه رضي الله عنهم لا يجب القراءه في الركعتين الاخيرتين، بل هو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب القراءه في كل ركعه، وجوب القراءه في كل ركعه، لقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم فعل ذلك في صلاته كلها. مذاهب العلماء في القراءة خلف الإمام، لأنه الإمام الشافعي يقول واجبة على الإمام، الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. بتكلم على مذاهب العلماء الآخرين في مسألة عدم وجوب القراءة مطلقا أو وجوب غير الفاتحة. وبالنسبة للقراءة خلف الإمام اختلف العلماء على مذاهب، منهم من قال لا يجوز القراءة خلف الإمام في سرية ولا جهرية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. لا يقرأ من خلف الإمام لا في سر ولا في جهر. وقول مالك وأحمد يجب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية دون الجهرية. وقول الشافعي رحمه الله يجب قراءة المأموم الفاتحة في السرية والجهرية، وهو صحيح. بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الصامت ده في رواية فيه في سنن الدارقطني بإسناد صحيح قال أنه في صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الحديث العام ورد على موضع خاص وهو القراءة خلف الإمام، هذا خطاب للصحابة. يقول إن الحديث ده من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فيها خلاف خاص بالإمام والمنفرد بعيد، لأن أكثر الصلوات المفروضة إنما تكون للمأمومين، الإمام ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، ماشي كده؟ والصلاة هنا الكلام على الصلاة المفروضة بالمقام الأول الأول الأولى، لأنه بيتكلم على الواجبات واللي تفصل الصلاة. فهو يعلمهم اولى الاحكام بذلك الصلاة الواجبة. عامة المسلمين المفروض هم مأمومين، فكيف نخاطبهم تحمل الحديث معظمه على واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ثم انه كما ذكرنا قد خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال من لا صلاة الا بأم الخلاف، قال فلا تفعلوا اي لا تقرأوا خلفي بالسورة الا بأم الكتاب. هذا نص في نقطة النزاع، لان ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم، يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم، يعني ما ينفعش تخصص منه انه ورا العشاب زي ما قلنا في حديث هو الحل الطهور ما والحل ما يزال ورد على ايه الطهور ما ودي على الوضوء من ماء البحر، والسؤال كان انا اتوضأ من ماء البحر، فاجبهم بلفظ عام يشمل الوضوء ليه والغسل والغسل مش غلاء غسل النجاسات ونحو مثلا، فهو ورد على الوضوء، فما ينفعش بحجم الاحوال يتخصص الوضوء لانه هو ورد عليه لاجله. العام اذا ورد على سبب يبقى ذلك السبب لابد ان يكون قطع الدخول فيه، لانه لو تخصص منه يبقى ما يرفعش جواب او امكن التخصيص. ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم. فهنا الحديث ورد في صلاة المأموم خلف الامام في صلاة الجهرية، حديث لا تفعلوا الا بأم الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ورد على المأموم وفي صلاة الجهرية. اللي يقول ولا المأموم لا يقرأ يبقى خالف الحديث ده وخالف عموم الحديث انه نحمل على يحملها على غير ايه على غير الاغلب العام. يقول من صلى صلاة المقصود بها الامام، ان المنفرد الاصل بصلاة المسلمين الجماعة وليس الانفراد، اللي هي الفرائض والنوافل تابعة للفرائض، فمش هي المقصودة بالذات في بيان الواجب وبيان صحة الصلاة. هذا الحديث حمله على ما حمله عليه الحنفية من انها لا يقرأ المأموم نهائيا كلام ضعيف، وقول المالكية والحنابلة في مسألة الجهر والسر في الصلاة الجهرية والصلاة السرية غير ظاهر لما ذكرنا من حديث عوالة مصطفى الذي ذكره الدارقطني، وقال حديث حسن صحيح وقال اسناد صحيح رجاله كلهم ثقة صححه الدارقطني، لانه كما ذكرنا ورد على المأموم ويؤيده الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم. طبعا ابو هريرة هنا صريح لانه قال اقرأ بها في نفسك اي في سرك، قال اقرأ بها، اذا امروا بالقراءة خلف الامام، وكان عبادة الصامت رضي الله عنه يقرأ خلف الامام، وهو قول عمر رضي الله عنه كما قال روى عبد الرزاق بإسناد صحيح انه قيل لعمر أنقرأ خلفك بفاتحة الكتاب؟ قال نعم اقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا وإن قرأت؟ قال وإن قرأت. قالوا وإن جهرت؟ قال وإن جهرت. هذا مذهب عمر رضي الله عنه، علشان يحتج بمذهب ابن مسعود لأنه ثابت عن ابن مسعود وعبد الله بن الزبير أنهم لا يقرؤون خلف الإمام. فهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه نقول اعلم من عمر رضي الله عنه، واذا كان عبد الله بن الزبير لا يرى القراءه خلف الامام فهو ابن مسعود وغيره من الصحابه لمساله مشهوره. فالصحيح انه ثبت النص بذلك، وقال لي طوائف من الصحابه ويكفي قول عمر رضي الله عنه وهو قول عائشه رضي الله عنها ايضا وكما رواه عبد الرزاق عنها بالاسناد الصحيح، وقول عبد الله بن عمرو بن العاص وجماعات من الصحابة. ولذلك المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام في الجهرية. متى يقرأ المأموم؟ يقرأ على ظهر حديث عبادة بن الصامت أنه مع الإمام، لأنه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لما نوزع بالقراءة عليه الصلاة والسلام، لما وردهم يقرؤون معه السورة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إننا نفعل، الحديث الاخر في ابي هريره قال فقال ما لي انازع بالقران، قال لقد علمت ان بعضكم خال جميها. المخلجه دي مش بيحصل ان هو بيقرا مع ايه؟ مع قراءته. فقال له فعلت ماذا؟ قال لا تفعلوا الا بام الكتاب. فهو مش هينازع الامام لانه مش عارف مقصود، ولكن يقراها في نفسه ولكن مع قراءه الامام، وهو بيقول الحمد يقول الحمد. وهذا المخرج اللي هو الشيخ الاسلام الثاني يلزم من يقول بالقراءه خلف الامام بانه هو ملوش مخرج منه انه يوجب السكته. لا، مش هنوجب السكته ولا نقول حتى انه شويه سكته طويله. نقول امتى هيقراها؟ علشان ما فيش سكته مش مشروع. وهو بنى مذهبه الشيخ الاسلام الثاني على عدم وجود القراءه في الجهريه على انه لم يثبت وجود سكته طويله لا مشروعه ولا واجبه. فيبقى الامام مامول يقرا فين؟ يقول ما يقرأش بس إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عام، فحديث قراءة الفاتحة إيه؟ خاصة. وكذلك حديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة عام، وأحاديث الفاتحة إيه؟ خاصة، إذا محمول على ما سوى الفاتحة. ثم إن القراءة مع القراءة في الفاتحة لا تنافي الإنصات، لا تعين على الإنصات، تدعين على التدبر اثناء القراءة، يقرأ نفس الكلمات بعينها اثناء قراءته، اثناء قراءة الامام. الله اعلم. سامع يا تعلي صوتك يا دكتور. كما قال ابو هريرة اقرأ في نفسه خلف الإمام تقرأ، وهو مسبوق والإمام قد دخل في السورة فليقرأ بفاتحة الكتاب أيضا حتى ولو كان الإمام قد سبقه إلى شيء من القراءة. الإمام البخاري رحمه الله ومذهب ابن خزيمة من الشافعية وطائف من اهل الحديث ومذهب الظاهريه، خلافا للجمهور القائلين لاما الاربعه منهم لانه اذا ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. صحيح في مساله ادراك الركوع بالركعه ان شاء الله ما ذهب اليه ابو هريره رضي الله عنه الذي قال لا يؤذيك الا ان تدرك الامام قائما. لا يؤذيك الا ان تدرك الامام قائما، او انما يدركه قائما ليقرا الفاتحه. وكما قالت عائشه رضي الله عنها لا تركع قبل ان تقرا بفاتحه الكتاب. ويدخل في عموم من صلى صلاه لم يقرا فيها بفاتحه فهي قداس لا صلاه. قلنا الركعه تسمى صلاه، فقد دخلت هذه الركعه من المسبوق الذي ادرك الركوع في عموم لا صلاة، لأنها نكرة في سياق النفي. فكل صلاة، كل ركعة فما زال، كل ركعة ليس فيها فاتحة فهي ايه؟ فهي ليست بصلاة، ليست صحيحة، لا صلاة لإمام فاتحة الكتاب. ده كلمة صلاة نكرة في سياق النفي. يبقى كل ركعة ليست فيها فاتحة فهي باطلة. وهذه ركعة ليست فيها فاتحة، ركعة المسبوق الذي أدرك الإمام ايه؟ ركعة، فهي داخلة بالعموم. وقال البخاري أنه مذهب كل من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام. وأما حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فهو حديث ضعيف مرسل عن مجهول من رجل من الأنصار يمكن من السبعين غير معلوم. الشيخ الألباني إنما حسنه بالآثار الموقوفة عن الصحابة، فإنما هي موقوفة على من يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام، خاصة أثر عبد الله بن الزبير الذي يصحح أن السنة أن يدب راكعا دون الصف ثم يمشي إلى الصف، وهو خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أيكم الراكع دون الصف؟ قال انا. فشيت ان تفضل ركعه، قال جزاك الله خيرا ولا تعد. وفي روايه عند الطبراني سكت عنها الحافظ بالفتح قال ما أدركت فصلي وما فاتك فقضي أو ما تدخلك فقضي، أمره بالقضاء. فلو كان لم يسبقه شيء لم يسبقه شيء لما أمره بالقضاء، فالظاهر أنه أمره بالقضاء بعد أن ركع معه ظانا أنه لم يفوته الركعة، أو يكون مقصود أبي بكر رضي الله عنه لم خشيت أن تفوتني الركعة أي الركوع معك، فهو شديد الحرص على أن يدرك كل جزء من الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يعود، فليس لأحد أن يعود إلى شيء على خلاف نسق الصلاة المعتاد وقع في حديث أبي بكر. فهو يشمل كل ما ذكر من الاحتمالات، من أنه كان صاحب نفس، من أنه جاء مسرعا، من أنه ركع دون الصف، من أنه احتسبها ركع. فطب يقول طب لماذا لا يأمره بالإعادة؟ نقول قد أمره بالإتمام، فهذا لا يستطيع أحد أن يتخلص منه، أنه بعد أن قال له ما أدركت فصلي وما تبقك فاقضي، من الذي يستطيع أن ينقل أن أبا بكر لم يأتي بالركعة ولم يقضيها بعد أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويمكن أن يقال بل لم يأمره بالقضاء لأنه كان مجتهدا، ومن تغير اجتهاده لم يؤمر بإعادة ما مضى من صلاته، فهذا وجه آخر. فهذه واقعة عين محتملة، وما وقع الأحوال إذا تطرق إليها احتمال سقط بها الاستدلال ووقع بها الإجمال. فنتمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ من أهل الكتاب، فهذه صلاة كيف تحسب صلاة وليس فيها فاتحة الكتاب؟ وعموم ما أدركت فصلي وما فاتك فقضي، وقد فاته القيام وهو ركن، وقد فاته قراءة الفاتحة وهي ركن كما في حديث مصير الصلاة. فأما ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله من نسخ القراءة وراء الإمام الجهرية، حيث قال في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هزا يا رسول الله، أي الدعاء سريعا. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة الجهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معكم منكم أحد آنفا؟ فقال الرجل نعم أنا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع بالقرآن، ما لي أنازع. قال أبو هريرة تنتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. هذا الكلام من الشيخ الألباني فيما أعلم لم يسبق إليه من القول بالنسخ. أولا هو صحح الحديث اللي هو حديث الدارقطني ورواه البخاري في جزء القراءة وحسنه، وهو حسنه الترمذي ورواه أبو داود وأحمد، اللي هو حديث الذي انه قال لا تفعلوا الا بام الكتاب، وهو نص كما ذكرنا في موطن النزاع. والمشكله ان الشيخ الالباني جاب اشياء من عنده ودخل بين الروايتين، لكن ثم ناهوا في ثم دي الحديث اصلا مشكله، بل حديث ابي هريره هو موافق لحديث ابو ذر النفاق، وما فيش اصلا تاريخ ثابت لا في دين ولا في دين. فهو الشيخ لجا الى النسخ، وهذا قول كما ذكرت لم يسبق اليه من احد يصحح حديث عبادة بن الصبح، وهو كما ذكرنا حديث صحاه الدارقطني صحاه البخاري، فالتبيه في جزء القراءة على وجود القراءة خلف الإمام وعلى عدم إدراك الركوع إلا عدم إدراك الركعة إلا بالفاتحة، وحسنه الترمذي كما ذكره، وهو الشيخ ذكره صحيحا له يعني. فبنقول الجمع مقدم على الترجيح، والجمع هو الظاهر أصلا. اولا نسخ مساله الترجيح، والنسخ لا يرجى اليه الا ما عدم ان كان الجمع، والجمع ممكن لانه يحمل القراءه فانتهى النسخ عن القراءه، اي قراءه ايه؟ السوره. ان هو قال فقد علمت ان بعضكم قال جميعها اي السوره. ويؤيد هذا ان ابا هريره بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويقول اقرأ بها في نفسك وفي سرك. فإذا كان أبو هريرة يفتي لذلك ويقول لا يرزيك إلا أن تقرأ بفتحة الكتاب، فكيف يحمل كلامه؟ فانتهى الناس على القراءة، أي على قراءة الفاتحة، عشان يقول نسخ القراءة خلف الإمام بالفاتحة. ده هو أبو هريرة نفسه اللي يقول انتهى الناس عن القراءة، اللي هو خبره إن صح أنه أبو هريرة اللي فيه نزاع طويل في هذه المسألة، وأنه هو القائل انتهى الناس عن القراءة هو الزهري تقول. لا، نقول أبو هريرة الذي قال، فكيف تحمل قول أبي هريرة على خلاف قوله؟ لأن هو قال فانتهى الناس عن القراءة، وهو اللي قال اقرأ بها في نفسك. لأن احنا كلمة فانتهى الناس عن القراءة على القراءة في السور، وهذا عام وهذا خاص. انتهى الناس عن القراءة لفظ عام، وقراءة الفاتحة ايه؟ خاصة. فيبقى عندنا لا تاريخ ويمكن الجمع. يبقى ازاي نلجأ إلى نسخ مع عدم، لا يلجأ إلى نسخ إلا مع عدم إمكان الجمع ومع العلم بالتاريخ. نتيجة الشيخ الإيراني جنب من الحديث أحيانا في ألفاظ خارجة عن لفظ الحديث، ويجعلها رواية كأن دي حصلت وبعدين دي حصلت، ولا تاريخ عن، وكلمة ثم نهاهم دي ليس ثابت. وحديث أبي هريرة محمول على قراءة السورة وليس في قراءة الفاتحة، لأنه موافق لحديث عمر بن الصامت وليس مخالفا له حتى يحمل على ذلك. فهذه المسألة مسألة القراءة خلف الإمام، وماذا بالطيب فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. لو سبق الإمام عند أبي بكر لأنه وقعت عين محتملة، أحسن وجوه الاحتمال فيها أن الرسول أمره بالقضاء فعلا، حيث قال ما أدركت فصلي وفاتك فاقضي، والله أعلم. الصحيح ما الذي عليه ظهور العلماء من السلف والخلف وجوب القراءة خلف وجوب القراءة في الفاتحة، وجوب القراءة في كل ركعة. أما بالنسبة لما قول الجمهور لا هو قول الشافعي، قول الجمهور عدم وجوب القراءة خلف الإمام الجهري، إن هو قول لأبي حنيفة ومالك وإيه وأحمد، لكن السنة مقدمة. ولو قلنا أكثر الصحابة المنقول عنهم وجوب القراءة لكان هو الصواب. اللي بيروا إذلال في الركوع دون الصف هم الذين يرون عدم وجوب القراءة خلف الإمام، هو ابن مسعود رضي الله عنه بعد الله في الدبي. ولكن أول ما يعني أو المعروف أنه يقول وجوب القراءة خلف الإمام وعدم لزوم الفاتحة للمسبوق هو الإمام الشافعي رحمه الله، إن المسبوق يدرك الركوع يدرك الركعة بالركوع، ومع ذلك يقول بذور القراءة خلف الإمام. أما من سبقه من العلماء الإمام البخاري يقول قول من يقول بذور القراءة خلف الإمام لعدم اعتداد الركعة حتى يقرأ فيها بالاستهزاء، الله أعلم وأعلم. احنا قلنا المجتهد والمخالف للمجتهد ومسترجع الاجتهاد، فالأئمة الأربعة على كده لا يؤيد الصلاة التي مضت. صلاته صحيحة التي مضت، لأن المجتهد لا إذا تغير اجتهاده لم يعد، وكذا من يقلد مجتهدا تقليدا سائغا. الضروف لي سور عمرها بن وليد أبو برحاج لم يزل الخلاف فيها قديما من عصر الصحابة ثابت الخلاف في مسألة القراءة خلف الإمام مسألة، لأن في صحابة زي ابن مسعود لا يأخذ القراءة خلف الإمام. إيه الضروف لي حد ضربك قبل كده؟ خلاف سائغ طبعا، مسألة فيها خلاف سائغ ومسألة اجتهادية بما فيها مسألة القراءة خلف الإمام. بس أنا عندي إن اللي يصحح الحديث يبقى قول ضعيف جدا، اللي صح حديث عمر بن الصامت هو حديث حسن وحديث إسناد ورجال كلهم ثقات، لكن في بعض العلماء تكلم فيه، لكن الصحيح إنه هو حديث صحيح. وبالتالي فاللي صح الحديث لا ينبغي أن يقول الخلاف، وقد يلجأ إلى المسخ برضه عشان كده مسألة اجتهاد. لكن أنا يعني حديث عمر بن الصامت نص في نص من الله. لا ترك حتى تقرأ الفاتحة، ولو تأخر عنه إذا معذور، يبقى يقرأ الفاتحة ويكملها ويرجع. ولو لا هو أحيانا إن شاء الله لو قرأ هذا فقبلة، ووجه آخر إن هو يقطع الفاتحة فلا يحتاج تكرر الركعة، لكن الأمر طالما شرع فيها يبقى يتمها. ولو تأخر على الإمام بقدر ركنين صحت قياسا على صلاة الخوف. تأخر عن الإمام لعذر بركنين فأقل يعني، بل هي الركوع فيها ثلاثة ركعات في الحقيقة مش اثنين، صح الصلاة الحنابلة بيقولوا اثنين. طب أنا بقول يا شيخ بقول لك ده قول الأئمة الأربعة. لا دي مسألة علمية مش مسألة دعوة يعني، انت هتدعوهم ليه؟ انت المسألة دي لما عايز حد يسألك يقول له فلا. وانا طول عمري ما بعمل الكلام ده، ما جيت عملت دعوة الا من الحديث. دي مسألة علمية مناقشة بين العلماء، مسألة شهادية تبقى خلاف. ده نقول ده مذهب العلم الأربعة، وده مذهب البخاري، مذهب أبي هريرة قبل ذلك، مذهب من يقول بدور القراءة خلف الإمام لنوضح المسألة. لا إنكار على البخاري في المسألة، لا ينكر على ده ولا ينكر على ده. أخبار الحديث مرسى السريع؟ لا الشافعية زي بقية أهل الحديث اللي بخبروا الحديث مرسى الحنفية والمالكية الحديث المرسل عن التابعية. وبعدين قالوا له انصار تنفع كمان ما يكون من زمان قبل التابعية، ما طبعا من التابعية بس مجبور، مرسل مجبور. رجل من الانصار ده كل الانصار ابناء الانصار كان ورده من الانصار، فتحسينه بقى للشكر الاباني له بناء على ان هو اثار موقوفة. الاثار موقوفة اللي عرضتها اثار موقوفة اكثر منها عن الصحراء، اعلم من هؤلاء، أثر أعلم من عبد الله بن مسعود، عمر بن الخطاب عنه، وأعلم من عبد الله بن الزبير بلا شك، كثيرون عائشة وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وجماعات من الصحابة. لا يصح تقرير حديث المرسل بأثر موقوفة في مسألة أكثر فيها الصحابة رضي الله عنه. وأصل الحديث ذلك سبحان الله اللي هو قول اللي هو البخاري صححه واللي بين دلوقتي فيه اللي هو من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فتحمل الركعة على مفهوم الشرعي اللي هي الركعة إيه كاملة، والصلاة على الصلاة إلى من أدرك. وبإضافة الحديث الصحيح في مسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يبقى عشان يدرك حكم الصلاة صلاة الظهر مثلا في واحد مسافر ينفع إلى يصليها أربعة لو أدرك إيه ركعة منها، يبقى حكم الإمام تلزم متابعته الصلاة إذا أدرك منها إيه؟ إذا أدرك من الجمعة التشهد الأخير يبقى لزمته ظهرا، إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة يصليها إيه؟ يضيف إليها إيه؟ أخرى واحدة. المسافر إذا أدرك الإمام التشهد الأخير صلى ركعتين، إذا أدركه في الركعة الأخيرة صلى أربعة وهكذا. المرأة إنما تجب عليها صلاة الظهر والعصر إذا أدركت قدر خمس ركعات، أربع ركعات الظهر وركعة إيه؟ العصر. ركعة من العصر وتكمل الثلاثة بعد ظهور الشمس وهكذا في سائر الأحكام. من أدرك ركعة فقد أدرك، هذا أصل الحديث. فمن أدرك الركوع فقد أدرك ركعة للضعيف، وحمل الركعة على الانحناء خلاف الظاهر الشرعي، لأن دي صحيح الظاهر اللغوي لكن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، لأن كلمة الركعة تطلق عليه مجموع الركعة. والله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم.